وعام الآدم. إذن هذه ثلاثة آراء اختلفتم أنتم واختلف العلماء من قبلكم في هذا. أهل العلم اختلفوا في هذا. الشيخ يقول فيه اختلاف. قد ما سبب الاختلاف؟ مأخذه أي هذه المفاسد أخف وأيها أعظم. يعني أهل العلم اختلفوا، منهم من قال الصيد يأكل الصيد، منهم من قال لا يأكل مال الأجنبي طعام الأجنبي، ومنهم من قال يأكل الميتة. وسبب اختلافهم النظر إلى المفسدة المترتبة على هذه، أي هذه المفاسد أعظم؟ لو نظرت مفسدة الصيد ما هي؟ أنه ارتكب أمرا حرمه الله وهو حق لله. نعم. ها؟ أمر حرمه الله وهو حق لله، فهذا محرم لأن الله حرمه وإن لم يتعلق به حق آدم. الميتة كذلك حرمها الله لأنها يعني حرمها الله تعبدا، وليست هو تعبدا نعم بإذن الله، لكن فيها حكمة لما فيها من المفسدة، لما فيها من المفاسد، ما فيها يعني تشكل الدماء فيها إلى آخره، مفاسد تعود على الإنسان، فحرمها الله سبحانه وتعالى لأنها نجسة، نجسة بما فيها من الدم المتجمع. وطعام الآدمي طبعا محرم، من حيث هو طعام حلال، لكن من حيث أنه ملك للآخرين يعني لا يجوز تناوله. فأي هذه المفاسد يعني انتهاك حرمة ما حرم الله مطلق حتى له حرمة الصيد، أو انتهاك ما حرم الله من أكل الميتة وكونه هو نجس أشد يعني يكون أشد ضررا أو مفسدة، أو التعدي على حق الناس حقوق الآدمين وأخذهم وفيه يعني إذهاب وإهلاك لحق الآدمين. أهل العلم اختلفوا في أيها يقتن بناء على اختلافهم في أي هذه الأشياء أكثر مفسدة وأقل، وأيها أقل مفسدة فيرتكب أقل المفاسد. هناك عندنا قاعدة إن جمعة المفاسد ولا محيص من فعل واحد أو شيء منها فيقدم أخف، يؤخذ أخف المفاسد. فأيها أخف؟ هنا اختلف الناس أو أهل العلم بأيها أخف، ومنهم من قال يأخذ الصيد لأنه ليس بها تعلق حق آدمي، ومنهم من قال الميتة لأنها يعني الصيد يبقى حي وكذا والميتة اسمها هلكت وتلفت، ومنهم من قال يأخذ طعام الآدمي أو يعني لأنه يعود إلى بدن صح، وإن كان محرم أخذه لكن لا يفوت منه يأكله نعم، ولكن يبقى بذمته يمكن أن يبدله. فيه كلها فيها يعني تجاذب، أي مفاسد هذه الثلاث أخف فيأخذ به، اختلفوا في الاختلاف. هنا سبب الاختلاف هنا لأنه ليس فيه نص يرجح، كلها محرمة، كلها ضرورات ثابتة يعني، وفيها مصالح أيضا ثابتة، لكن هنا يأتي اجتهاد المجتهد، يأتي اجتهاد المجتهد. نعم. المثال الثالث عشر في هذه المسألة، ترك الصلوات وصوم رمضان وتأخير الزكوات وترك أداء حقوق الناس الواجبات، ما حكمه من غير عذر؟ محرم بإجماع، محرم بإجماع، هذه مفاسد، مفسدة عظمى أن يترك الصلاة تؤدي به إلى الكفر عند بعض أهل العلم. صوم رمضان تركه وكذلك كبيرة من الكبائر. ترك الزكوات كذلك، وقد قاتل أبو بكر أهل تاركي الزكاة على تركها. أخذ حقوق أو ترك أداء حقوق الناس أيضا لا يجوز لأنه ظلم محرم. كل ذلك محرم إذا فهو مفاسد ومفاسد عظيمة. إذا فعل ذلك مختارا فإنه قد ارتكب أمرا محظورا كبيرا من الكبائر لا يجوز له فعلها، وهو معاقب عليها بأشد العقوبات عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد توعد على أكل أموال الناس بالباطل بالنار، توعد على ترك الصلاة بالنار، توعد على ترك الصوم كذلك بالعذاب الشديد، تأخير الزكوات نحو ذلك. هذه فعلها، فعل هذه الأشياء من يعني المفاسد العظيمة ومن المضار الكبيرة، وهي من كبائر الذنوب مختارة، إذا كان مختارة. فإذا اضطر إلى ذلك قال هذه فعلها من غير عذر شرعي مفسدة محرمة، لكنه جائز بالإكراه. جائز بالإكراه لو أكره على ترك الصلاة. ولا ونحن نقول هنا لو أكره على ترك الصلاة أو على ترك الصوم أو على ترك صوم يعني تأخير الزكاة أو على ترك أداء حق من حقوق الناس، هذه كلها واجبات، كلها واجبات. لو أكره على ترك واجب من هذه الواجبات أكره، عندما نقول أكره هنا الإكراه الذي يصل إلى درجة الإكراه الشديد، الإكراه الملجي الذي يسميه هذا العلم إكراه ملجي، إما بالقتل أو بأنه لا لا مناص له إلا أن يفعل ما أكره عليه، هذا هو الإكراه الملجي الذي يبيح له ترك الواجب أو فعل المحظور. قال لو أكره على ذلك وبخاصة بالقتل فإنه يجوز له أن يترك الصلاة مؤقتا، قال إن صليت قتلته، أو إن صمت رمضان وجدتك صائما قتلته، أو إن أديت الزكاة وعرفت أنك أديتها قتلته مثلا، أو لو أديت لفلان هذا الحق الذي يدعيه عليك وهو حقك عنه أيضا يعني قتلتك، لو فعل ذلك لقتل. يقول الشيخ يجوز هذا إذا أكره على ذلك بهذا الإكراه الملجي، بهذا الإكراه جاز له من باب الرخص، من باب الرخص جاز له فعل ذلك. ولكن كما ترون مثل ما ذكره الشيخ ونشرحه، يقول فإن يعني جاز ذلك فإن حفظ النفوس أولى، حفظ النفوس أولى مما يترك بالإكراه، مع أن تداركه ممكن فيكون جمعا بين هذه الحقوق وبين حفظ الأرواح. كيف تداركه ممكن؟ نعم، واحد أكره على ترك الصلاة لما صلي اليوم، وإلا إذا صليت فقتلته ما صلى، حفظ نفسه وله بإمكانه فيما بعد لو زال الإكراه أن يصلي أن يقضيها. كذلك صوم رمضان أكره على لا يصوم، لا بد أن تفطر وأفطره بالقوة، طيب يفطر ولكنه يمكن أن يصوم بعد ذلك قضاء. كذلك الزكاة، كذلك الامتناع عن أداء حق الإنسان يبقى في ذمته فيؤديه. يقول يعني هنا فيه مصلحة، وهذه المصلحة أيضا تفويتها أو تفويت تلك المصلحة التي أكره عليها ممكن تداركه بأدائه فيما بعد، وعندئذ لا نقول له إذا أكرهت على الصلاة لأن قيل لك إن إذا صليت قتلتك، لا خلاص أصبر ودعه يقتلك وأنت تكون شهيدا في سبيل الله. هذا يعني إلزام بفوق بما هو فوق طاقة الإنسان، والله لم يفعل لم يشرع ما يكون في فوق طاقة الإنسان. أباح له أن يترك ما طلب على تركه له، يعني طلب منه تركه من الواجب لأن فيه حفظ للنفس، وهذا الذي تركه من الواجب يمكنه أن يؤديه بعد ذلك. لكننا نعود ونقول ونؤكد، لأن بعض الناس قد يسمع من هذا يقول والله يبرز واحد مثلا قال له ترى اليوم إذا صليت راني يعني آخذ منك 1000 ريال ولا أمنعك ما تروح البيت حقك ولا ما تروح كذا إلى آخره، لا هذا ما يعتبر إكراه ملزم. فلا يسمع أحد مثل هذا الكلام يقول والله لا أنا ولا، أو مثلا يزجره أبا أخ له كبير أو أب له أو مدير إدارتي أو كذا يقول لا ما إذا صليت راني أخصم منك كذا، لا هذا ليس إكراها مدية. ولا يفعل ولا يظن أحد أن هذا هو الإكراه الذي يبيح له ترك الواجبات. الإكراه الذي يبيح ترك الواجبات وفعل المحظورات هو الإكراه الملجي أو الإكراه الذي يصل إلى درجة يعني هلاك الناس. قال لك المثال 14 وهو تكلم عن مصلحة مفسدة، يعني وجودها وتعارضها، شرب الخمر مفسدة ومحرمة ما يجمع أهل العلم. ذكر في المثال الذي قبله ترك الواجبات، الصلاة واجبة، الصوم واجب، تأخير الزكاة واجبة، وأداء الحقوق واجب، أكره على ترك هذه الواجبة، هذا المثال الذي قبلها الذي معنا قبلها. المثال الثاني إكراه على فعل محروم، شرب الخمر مفسدة محرمة، إذا أكره على شربه إذا أكره على فعل إيش؟ فعل محظور. والأول أكره على ماذا؟ على ترك واجب، على ترك واجب. فهنا المثال شرب الخمر مفسدة محرمة لكنه جائز بالإكراه، واحد أكره إما أن يشرب الخمر ولا يقتل كونا لحياته وحفظا لها لا بأس له ولا بأس أن يرتكب هذا، هو محظور ويعلم أنه محظور ولا يجوز له فعله، ولكنه يفعله من باب الإكراه حفظا على حياته. لو أكره بجلد أو بحبس أو بأخذ مال يسير أو نحو ذلك فليس له أن يفعل ذلك، لأنه لا بد أن يتحمل شيء في سبيل الله. لكن إذا وصل الإكراه إلى درجة القتل هنا ليس له أن يرتكب يعني أو هنا يجوز له أن يرتكب المحظور حفاظا على حياته. قال لأن حفظ النفوس والأطراف يعني سواء كان هدده بقتله أو بقطع عضو من أعضائه يده أو رجله أو كذا، لأن حفظ النفوس والأطراف أولى من حفظ العقول في زمن قليل. الخبر يذهب العقل في زمن يعني في وقت معين محدد ثم يذهب تذهب فعاليته ويعود الإنسان إلى رشده أو إلى عقله، لكن لو قطع منه جزء من جسمه لن يعود، لو قتل لن يعود. إذن حفظ النفوس والأطراف أولى من حفظ العقول، مع أن حفظ العقول من ضروريات الدين، ضروريات الدين الخمسة المعروفة، هذا صحيح. لكن لو قارنت بين حفظ النفس وحفظ العقل المؤقت، الخمر تزيل العقل مؤقتا، فإما أن يزول عقله مؤقتا بشربه الخمر ويبقى حيا إذا أكل عليه، أو يبقى يعني أو يموت، فأي المضرتين أعظم؟ مررنا بينهم أنها مضرتين، طبعا مضرة فوات النفس أو فوات العقل من الإنسان أشد من مضرة فوات العقل في زمن محدد. قال ولأن فوات النفوس والأطراف دائم، إذا فات العضو ما يرجع، وزوال العقول يرتفع عن قريب بالصحو، فإذا المضرتان ليستا متساويتين. نعم. المثال الخامس عشر، وهذا في المعاملات وفي حقوق الناس، شهادة الزور، شهادة الكاذبة على خفو على يعني على الناس، شهادة الزور هذه مفسدة كبيرة ومن الكبائر محرمة بالإجماع. فإن أكره عليها هذا به نوع تفصيل ذكره هنا، وهو يعني ينبغي أن يذكر في كثير من مواضع الإكراه. قال شهادة الزور هذه كبيرة، مفسدة كبيرة، ومحرم أمر محرم شرعا معلوم أمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وكذا إلى أن جاء في الحديث يعني قال ألا وشهادة الزور، وكررها ثلاثا إلى آخر المواضع. نعم. وكان متكئا فجأة، يعني شهادة الزور من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. فإن أكره عليها ننظر إن كان الإكراه بالقتل أو بقطع عضو فله حكم، وإن كان الإكراه بأخذ مال أو كذا إلى آخره فله حكم. قال الشيخ فإن أكره عليها بالقتل، قال له إما أن تشهد لي بكذا على فلان أو كذا إلى آخره إلا قتلتك وهو قادر على أن يقتله، أو بما يؤدي إلى القتل كقطع عضو أقطع لك يد أو رجل أو كذا، يعني وهو قادر أن ينفذ ما فعله. فإن كان أكره عليها بالقتل أو بما يؤدي إلى القتل كقطع عضو، ننظر في المشهود به الذي يريد أن يشهد به زورا ما هو. قال فإن كان المشهود به يتضمن قتل نفس معصومة أو يتضمن زنا أو لواطا أو لواط لم يجوز، لا يجوز له أن يشهد هذا الزور ولو كان في إكراه القتل. لماذا؟ سبق معنا المثال. لماذا؟ قال لأن شهادة الزور هذه تؤدي إلى قتل إنسان آخر. ها؟ إذا شهد شهادة الزور على أن فلان قتل فلان، طبعا وبشهادته يعلم أن بثبوت شهادته يثبت الحكم على هذا المشهود عليه فيقتل. إذا كانت شهادته تؤدي إلى قتل أو إلى قتل عضو من إنسان، فشهد بأن فلان سرق، سرق مثلا إلى آخره، فتثبت بشهادته سرقة فلان فيقطع، أو أنه قطع يد فلان أو رجل فلان إلى آخره فتقتل منه بذلك. قال إن كانت شهادة الزور التي أكره عليها تؤدي إلى قتل أو إلى وقوع في أو قطع عضو أو وقوع في زنا أو في لواء، هنا لا يجوز له أن يشهد، بل عليه أن يصبر ولو قتل. ولو قتل ليش؟ قال لأن شهادة تركه الشهادة، لأن شهادة تركه الشهادة يحمي بها، لا يوقع نفسه بالقتل، وشهادته الزور تؤدي إلى قتل غيره، قتل إنسان غيره. طيب فهو يكون أهدى نفسه بغيره، لا يجوز له ذلك. هذه مضرتان متساويتان، فليس له أن يشهد على غيره شهادة تؤدي إلى القتل و يعني يقول إنني مكره لو لم أشهد قتل، طيب تقتل أنت أو يقتل غيره وأنت تعلم أن هذه شهادة زور؟ لا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يفدي نفسه بغيره بشهادة أو بغيرها. فإذا أكره على شهادة الزور تؤدي إلى القتل أو إلى قطع عضو أو تؤدي إلى الزنا، إلى أن يوقع في الزنا أو في لواطن، قال الشيخ لا يجوز له أن يشهد بل يتحمل ويصبر ولو قتل. قال لم يجوز، لماذا؟ قال لقبح الكذب هذه واحدة، ولقبح التسبب إلى القتل والزنا واللواط. إذن فهو يعني فيها كذب، وهذا الكذب قبيح أصلا، وفيها تسبب إلى قتل أو إلى قتل يماثل ما يمكن أن يحصل عليه ما يحصل عليه هو، وإلى جريمة كبرى وهي الزنا أو اللواط وهو مجمع على تحريمه، فليس له أن يباشر أو أن يعني يعمل هذه الأشياء ولو كان مكرها لأنه مجمع على تحريمها ولأن مضرتها مثل مضرة الإكراه الذي أو الإكراه الحاصل عليه. قال وإن كانت الشهادة بغير ذلك، بغير ما يؤدي إلى القتل أو إلى الزنا أو الحوار، فإذا كانت الشهادة بغير ذلك جاز له أن يشهد إن كان يعلم أنها زور. لماذا؟ ليحمي نفسه بهذه الشهادة، لكن هذه الشهادة يترتب عليها مضرة ومفسدة، وهي ماذا؟ أخذ المال كان نحو ذلك. قال لأن نفس الشهادة الشاهد، نفس الشاهد الذي يجبر على الشهادة الزور أعظم من حرمة ما أكره على الشهادة به من مال ونحو، والإكراه على الحكم بالإكراه يعني كالإكراه على شهادة الزور، يعني لو أكره على الشهادة رأينا حكمها، طب لو أكره على الحكم قال يعني احكم، لا اما ان تحكم على فلان بالقتل او بالقتل او كذا والا قتلته. الحكم الاكراه على الحكم كالاكراه على الشهاده، حكمه كذلك ان كان على قتل او قتل او ما يؤدي الى زنا او لواط فلا يجوز، ويصبر ويحتسب ولو قتل فهو شهيد، وان كان على ما هو اقل من ذلك فليفعل، ولكنه يعني يتدارك ذلك ان استطاع ما دام يعني امكانه رد المال او نحوه. وكما راينا المساله هنا فيها يعني تعارض بين مصلحه ومفسده، فاذا تساوت المصلحه المفسده فليس له ان يقدم يعني احداهما على الاخرى مع تساويهما، يعني او بالاصح اذا يعني وجد مفسدتان وهو متساويتان في الضرر و إحداهما تتعلق به والأخرى بغيره، فليس له أن يعني يرتكب المفسدة المتعلقة بغيره ليحمي نفسه بمضرة غيره. المثال السادس عشر في التعامل بين الناس، وهذا من التعامل شهادة الزور أنا فيها حقوق، لكن المثال السادس عشر أيضا في التعامل مع الناس. هجر المسلم لأخيه المسلم ما حكمه؟ هجر المسلم لا يجوز، لا يجوز هجر المسلم فوق ثلاث كما ورد الحديث، وهجر المسلم وقطيعته لا يجوز، لا سيما إذا كان من الأقارب والأرحام إلى المسلم عموما لا يجوز، والأحاديث بهذا يعني واضحة وصريحة، ويعني النهي عن ذلك عظيم. فهجر المسلم الشيخ هنا كتب هجرة، وأصل الهجر وهو قطع الوصل، والهجرة هو الانتقال من مكان إلى مكان، فقال أصح أنه هجره هو الهجر المسلم، يعني قطع الاتصال به وعدم مواصلته. هجر المسلم محرم لما فيه من المفسدة، وهو مفسدة التقاطع وقطعة يعني السلام بين المسلمين والمضرة الحاصلة المعروفة التي أشار إليها الأحاديث أو أشار إليها الحديث. فهذا الحكم أو الفعل المحرم هو الهجر، محرم شرعا فهو مفسدة شرعية لفوات مصالح، بسبب فوات مصالح كثيرة، فهذه جازت في حالة معينة، جازت دون ثلاثة أيام. يجوز للإنسان المسلم أن يهجر المسلم دون ثلاثة أيام. هذا الورد نص ليس لا لا يجر المسلم أخاه المسلم فوق إيش؟ فوق ثلاثة. أيوة ثلاثة أباح أجازة أجره. إيه أصل الهجر دائما لا نقول غالبا إنما دائما إلا من النادر الناس الذين ما عندهم يعني خلق المسلمين. ولا دائما الهجر إنما يأتي بسبب الغضب من يعني يغضب الهاجر من المهجور غضب قد يكون محقا فيه وقد يكون مقتلا. فحال الغضب وهيجان النفس والنفور من الإنسان هذا الذي يعني تعاملت معه ولا تريد أن تراه هذه يعني حالة تخرج عن إرادة الإنسان في الغالب يعني. فهدأها الشر ونظر إليها وراعاها الشر. لا يجوز المسلم أن يهجر أخاه المسلم نعم، لكن أيضا راعى حالة الإنسان وطبيعته وأنه في حال الغضب قد يفعل شيئا هو لا يريد أن يفعله لو إذا زال غضبه، فأعطاه مهلة ليراجع نفسه وليهدى غضبه وليرجع إلى صوابه. فقال ثلاثة له ثلاثة غضبت منه مهما كان بعد ثلاثة أيام غضب حزن كذا حتى الفرح يعني يأتي شيء في بورته يعني ثم يبدأ يهدأ قليلا قليلا حتى ينسى أو يعني تذهب فورته حتى الفن. ولهذا أيضا التعزية ورد السنة ثلاثة يعني كذلك الله سبحانه وتعالى أيضا مثلا في الطلاق طلاق مرتان فيمسككم بمعروف تسمع بإحسان كذلك ممكن يغضب مرة يغضب مرتين بس زيادة مرة هذا لا يعني يعطيه للنفس طبيعة النفس البشرية التي ممكن أن تتعرض للغضب ولهيجان ثورة الانتقام للنفس كذا أعطاها الشرع فرصة للتدبر لإعادة النظر كذا ما زاد على ذلك إذا فهو تمادي في المحروم في المحرم في المضرة التي منعها الشرع. قال هجر المسلم محرم بما فيه من المفسدة لكنه جائز في ثلاثة أيام دفعا للمشقة عن المحرج الغضبان. واحد غضبان وشايل يعني مثلا حصل شيء رغبه قل له روح إذا غضبك الذي غضبك أخذ مالك أو ضرب ولدك أو قتل كذا أو سلم عليه في الحال ويمكن إذا قابله قتله يعني يمكن تحصل مفسدة أكبر. فالله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جعل الإنسان فرصة ومهلة ليعود عن هذا وراعى الحالة الإنسانية البشرية. المثال السابع عشر الحجر على المرء المستقل في تصرفه بمنافع نفسه. إنسان مستقل في التصرف بماله وكل إنسان بالغ عاقل رشيد حر يستطيع التصرف بماله بما يشاء هذا لأنه ماله حقه يتصرف فيه يبيع يشتري يوسف كذا إلى هذا ليس لأحد أن يحجر على أحد عاقل رشيد في ماله. الأصل فيه أنه يتصرف في ماله بما يشاء في حدود قدرته وعقله. قال لكنه يعني في تصرفاته في ماله وغيره من ماله والمال سيأتي وهنا أيضا مثال في المال وغيره. قال لكنه ثبت على النساء في النكاح حجر على التصرف يعني يتزوج إنسان يعني يبيع يشتري إلى آخره يعني التصرفات التعاملات الناس الإنسان حر في ذلك رجل أو امرأة له ليس لأحد أن يحجر عليه لكن في الشرع جاء فيه روابط لماذا لمصلحة الإنسان. وانظر المثال قال الحجر على المرء المستقل المستقل يعني البالغ العاقل يعني الرشيد في المستقل الحجر عليه في تصرفه في منافع نفسه هذا مفسد ليس لأحد أن يحجر على أحد. الشرع قال لا ليس لك لأحد أن يحجر على أحد لا الإمام خليفة المسلمين ولا الولي ولا الأخ ولا القريب ولا البعيد كل إنسان حر في نفسه. قال لكنه ثبت بالشرع على النساء في ماذا؟ ثبت بالشرع على النساء في النكاح دفعا لمشقة مباشرته عنهن. مثل هذه لابد أن نقف عندها قليلا. عقد النكاح تصرف من التصرفات هو في الأصل هو طبعا هذا التصرف مصلحة ومنفعة لمن يتولى الإنسان الرجل إذا أراد أن يتزوج له أن يتزوج ولا يجوز لأحد يقول له لا تعال لا ما نحن يعرف ما تزوج إلا إذا بلغت 20 ولا 25 ولا كذا ولا أنت الآن في 40 ما تزوج. لا له أن يعني يعقد عقد النكاح وله أن يتولى عقد النكاح بنفسه. تمام. طب المرأة إنسان وعندها الغريزة عندها الميل إلى تكوين البيت إلى هذا إلى آخر غريزة كذا من حقها أيضا والوسيلة الشرعية لفراغ من هذه الحاجات يعني تكوين الأسرة وكذا والآخرين وتلبية الرغبات والغرائز هو سبيل الشرعي وهو عقد النكاح أليس كذلك؟ هو نكاح الرجل أباح له الشرع يباشر بنفسه أو يوكل غيره ده أن يباشر بنفسه يعني يباشر الحمد بنفسه تزوجت فلانة يعني إلى آخر أو وكلتك فلان أن يعني تعقد عقد على فلانة. المرأة هل لها أن تباشر العقد على نفسها او ان تتوكل في عقد النكاح على غيرها من النساء بالشرع؟ تكلم الان الشرع قال لا. طيب ليش؟ هل هذا كما يعني يزعم بعض الناس انه فيه نقص من حق المرأة واخذ من حقوق وتحمل لها وتمييز بينها وبين الرجل؟ هم يقولون بعض الناس يقول لا يقول ليش؟ طيب أنا هذا يعني الغريزة هي غريزة والحب في هذا الأمر هو كذا والمصلحة التي تتحصل هي كذا إلى آخره. ليش تسمحون لرجل ولا تسمحون للمرأة؟ أولا مو نحن الذين سمحنا، الشرع هو الذي قال ذلك. طيب لكن انظر بعقلك وبالحكمة وبالشرع وبعبادة الله ماذا يتحقق من هذه المصلحة وماذا يوجد في هذه المصلحة بالأصل؟ نعم في شذوذ، في شذوذ من النساء من لا تبالي بأنها تباشر العقد أو تريد لو فتح لها الباب إلى آخره، لكنه جدود. إنما الأصل في النساء أنهن مطلوبات في النكاح، النساء مطلوبات لا طالبات في النكاح. وصحيح ورد يعني في الخطبة إلى آخره يتمنعن وهن راغبات إلى آخره، نعم. لكن شوف لاحظ حتى في العلاقات الغير خارجة عن إطار العقود وكذا إلى آخره، يعني في اتصالات الشاب والذكر والأنثى وإلى آخره مع تعلقها بمحبوبها ومعشوقها ومع حسها على وجودها معه وكذا إلى آخره، لكنها تتمنى وهي رابطة لأن طبيعة التمنع وجدها الله. لماذا؟ لحفظها وحفظ يعني حفظ مكانتها عند الرجل. الشرع لاحظ هذا المعنى وقال بما أن المرأة مطلوبة في النكاح فليس من محاسن الآداب والأخلاق والعادات أن تظهر رغبتها في الرجال. هذا معروف حتى في أكثر الأمم والبلاد والشعوب يعني تحللا وتفتحا. يعني ما علمنا طبعا الشواذ شيء آخر، شاذات يعني الذين كذاكر الناس الذين لديهم بقية من عقل وبقية من قيم إذا رأوا امرأة يعني متعلقة بالرجال وفاتحة الباب على مصراعيه ولا تبالي بكذا إلى آخره في أسوأ التجمعات الإنسانية ينظرون إليها نظر الزرع مهما كان. من أجل هذا منع الشرع أن تتولى المرأة عقد النكاح ولا أن تتولى عقد النكاح على غيرها من النساء، بل لابد أن يتولاه ولي أو توكل أمرها إلى رجل يتولى عقد النكاح صيانة لها حفظا لها بقاء لمكانتها في ذهن الرجل أو في فكره وعقله وأيضا مكانتها عند الناس. الرسول الشيخ يقول لكنه ثبت على النساء بالنكاح دفعا لمشقة مباشرته عنهن في حتى في يعني مثلا نحن الآن في آخر الزمان وفي زمان الانفتاح في زمان الدعوة إلى يعني ما نقول تسوية الحقوق أو كذا إلى كما يدعون وإنما في يعني زمان الشذوذ عن الفطرة كذا، لكن غالب النساء في أي مجتمع من المجتمعات أنا أقول غالب النساء وانظر يعني لا يغرنك ما يذكر عن الممثلات وغيرهن وكذا لا انظر إلى يعني وصف المجتمع في غالب المجتمعات يعني إظهار المرأة ميلها إلى الرجل بطريقة مبتذل هذا أمر ترفضه العقول والنفوس الصحيحة. فما يعني حتى لا تباشر هذا منعها، وقال لابد من ولي او وكيل لمبادئ يعني دفعا لمشقة مباشرته عنهن، فان المرأة تستحي ويشتد خجلها من العقد على نفسها او على غيرها، لان موضوع النكاح يعني ما هو امر يستحي من ذكره او من ممارسته ممارسة العبد عليه الى اخره النساء. قال ولا سيما، طبعا هذا من باب اولى، المستحيات الخبرات يعني النساء اللاتي يبن على الحياة في هذا ويعني والخبرات بمعنى انهم هو الشيخ قال يعني ما يتصلون به من الحياة والوفاء والحشام، هؤلاء يعني ممكن يمضي عمرها كله ولا تتزوج اذا قيل انت تباشر العقد ابدا، بل الشرع حرصا على تحقيق هذه المصلحة للمرأة يعني تكوين العقد والزواج وكذا الى اخره، حرصا على ذلك مع الابقاء على يعني حجمتها ووقارها ومكانتها يعني اعطاها حقها في ان تأذن، اعطاها حقها في ان تأذن، يعني لا يعقد عليها بإكراه الا في حالات خاصة سيأتي مثاله، لكن لابد من رضاها، ولكن رضاها لا يأتي مباشرة هكذا يعني على يعني الطاولة، رضاها يعني البتر تستأذن والثيب تستأمر، الثيب تستأمر بمعنى إذا قالت لولي أمرها، طبعا ولي أمرها وقال نعم خلاص، البتر تستأذن طبعا تعالى سألت يا رسول الله كيف تستأذن، فالإذنها سماحة، السكوت دليل على الرضا، لأن المجاهرة والإفصاح بمثل هذا في كثير من النساء الحيات المخيرات يعني غير موجود، حرصا على هذا الحق وأنها لا تجبر على شخص لا تريده أعطاها حق الرضا، وحرصا على مكانتها وكرامتها منعها من مباشرة العقد لنفسها أو لغيرها من النساء. كذلك يقول وكذلك إجبار النساء على النكاح مفسدة، لأنه أحد الرقين، المرأة إذا عقد النكاح عليها مع الزوجة يعني مقيدة في حقوق الزوج، وهذا نوع من يعني وقال لك أحد الرقين أخف يعني الرق العبودية، لكن هذا بما أنها ملزمة بواجبات مع حقوق، لها حقوق بسبب عقد الزوجية، حقوق على الزوج معلومة وعليها واجبات، هذه الواجبات تحوطها كأن يعني تحد من بعض تصرفاتها، لا تخرج إلا بإذنه ولا كذا إلى آخره معلوم.